شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وتعالى وهو السميع المجيب أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله. وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يقفنا بسببهم موقف ذل وخزي وعار، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الجبار. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيها الأفاضل، كتاب ربنا سبحانه وتعالى كتاب الحق والصدق، وكتاب الهدى والبيان والرشاد، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الخاتم، الكتاب المهيمن على جميع الكتب التي سبقت نزول القرآن العظيم. تدبره وتلاوته والاعتبار بما فيه هو منهج أهل الحق، وهو الصراط المستقيم، فمن تمسك بذلك هدي، ومن ترك ذلك ضل، لأنها هي ضمانة الله سبحانه وتعالى التي أعلنها للناس في كتابه الكريم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقوله عز وجل فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الضمانة المعلنة للناس من رب الناس في أصدق كتاب وفي خاتم الكتب السماوية، يعلن الله عز وجل للناس هذه الضمانة أن من اتبع هدى الله عز وجل فلا يكون في ميزان الله عز وجل ضالا، ولا يكون في ميزان الله عز وجل شقيا، ولا يكون في ميزان الله عز وجل خائفا، ولا يكون أيضا حزينا، وذلك في الدنيا وفي الآخرة. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى، وقد وقفنا مع هذه الضمانة في الآية وقد سبقت في سورة البقرة التي نحن فيها، وهي قول ربنا عز وجل فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتبين ما فيها من الآيات والعظات والعبر. وما من شك أن من تدبر هذا القرآن ووقف مع آياته فيمتلئ قلبه وعقله علما، وإذا لم يكن كلام الرب جل جلاله هو العلم فما هو العلم؟ إذا لم يكن كلام الله هو العلم، وإذا لم يكن إخبار الله عز وجل هو العلم الحق والصدق واليقين، فأين نجد العلم؟ وأين نجد الحق؟ وأين نجد اليقين؟ ولذلك لا يمكن أن من أعرض عن كتاب الله عز وجل أنه يوصف بسلامة العقل. ولذلك الذين أعرضوا عن هذا الكتاب العظيم لم يتدبروا ولم يقبلوا ولم يصدقوا ولم ينتفعوا، وإن كانوا في الدنيا أصابهم العمى في بصيرتهم، ومع من اغتر بهم، إلا أنه يوم القيامة تظهر الحقائق فهم الذين يعترفون على أنفسهم بأنهم لم يكونوا في هذه الدنيا من العقلاء، كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم: وقالوا، أي الذين كفروا عن أنفسهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا أنهم يوم أن أعرضوا عن كتاب الله أن حقيقة الأمر أنهم ما كانوا عقلاء. وكيف يكون الإنسان عاقل وبين يديه كلام الرب جل جلاله فيعرض عنه ثم يريد أن يكون عاقلا؟ فإن هذا أمر عجيب لا يقبله العقل السليم ولا يسلم له صاحب الفطرة السليمة. فإذن هذا هو كتاب ربنا عز وجل، فلذلك من أعظم الواجبات على هذا الإنسان المؤمن أن يقرأ كتاب الله وأن يتدبر معانيه، لأن الله أمرنا بهذا. فقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا هذا الذي أمرنا الله عز وجل به، ولذلك قراءة القرآن بغير تدبر، ما من شك أن قراءة القرآن لها فضل ولها أجر وهو أمر مطلوب، ولكن هناك ما هو أعظم من مجرد القراءة، وإنما هو أن نقرأ بتدبر وأن نقرأ بتمعن. إذا كان الله عز وجل عاتب الكفار، كفار قريش وهم كفار، عاتبهم أنهم لا يتدبرون هذا القرآن، فقال الله عز وجل في القرآن العظيم معاتبا لهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا هذا عتاب الرب جل جلاله لكفار قريش أنهم يسمعوا هذا القرآن ولا يتدبرون فيه. فكيف بمؤمن يقول بأن هذا القرآن كلام الله وأنه كتاب الحق وكتاب الصدق، ثم بعد ذلك يقرأه أو يسمع تلاوته في الصلاة ثم لا يتدبر في تلك الآيات؟ لا شك أن هذا قصور عظيم وقصور كبير. لذلك لا بد أن نقرأ كتاب ربنا بالتدبر والفهم، فإذا ما تدبر الإنسان وفهم مراد الله سبحانه وتعالى فيأتي الواجب الذي بعده وهو التذكر. ومن التذكر أن تقبل مراد الله عز وجل قبول اليقين والصدق، ثم أن تطوع الجوارح وفق ذاك المراد، فتنقاد جوارحك لمراد ربك سبحانه وتعالى بعد أن أدركت ماذا يريد الله عز وجل منك. لذلك كما يقول ابن عباس: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فإن سمعت أمر ربك عز وجل أو نهيه سبحانه وتعالى فليكن موقفك: سمعت وأطعت. ففي الفعل بأن تفعل، وفي النهي بأن تترك، وأن يكون هذا حالك مع كلام ربك سبحانه وتعالى. إذن هذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن، وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن نتعامل فيه مع كتاب أو نتعامل به مع كتاب ربنا الجليل سبحانه وتعالى. وقوفنا في درسنا اليوم مع ما ابتدأناه في الدرس الماضي، وهو دعوة الرب سبحانه وتعالى لبني إسرائيل بالإيمان بهذا القرآن والإيمان بهذا الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. وكان ذكر قصة بني إسرائيل كأول قصة لقوم سبقوا هذه الأمة بعد أن ذكر الله عز وجل قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فإن أول قصة ذكرت في القرآن على ترتيبه قصة الأب الأول آدم عليه السلام، ذكر الله عز وجل قصته. ثم بعد أن ختم ذكر قصة آدم عليه السلام كانت النقلة إلى بني إسرائيل، وتبين أن البداية كانت ببني إسرائيل لقربهم من هذه الأمة ولكثرة التشابه في مسار هذه الأمة في أخطائها ببني إسرائيل، وأيضا لما بينهم من المواقف التي سوف تستمر على مدى طويل ما بقي أهل الإسلام. لكل ذلك كانت القصة التي جاء ذكرها بعد قصة أبينا آدم عليه السلام قصة بني إسرائيل. وقلنا أن بني إسرائيل نسبة لنبي الله النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه، ويعقوب هو إسرائيل، وإسرائيل بالعبرانية قلنا أنها بمعنى عبد الله، فإسراء عبد وإيل لفظ الجلالة الله، هذا باللغة العبرانية. وقيل أن إسرائيل بمعنى صفوة الله، وهل هو لقب ليعقوب أو اسم ثان له على قولين لعلماء التفسير، فمنهم من قال هو لقب له ومنهم من قال اسم ثاني. وذكر إسرائيل دون ذكر يعقوب قلنا أن في هذا فيه من الدلالة اللطيفة، فإن الرب سبحانه وتعالى وهو يدعو هؤلاء الناس فإن الله يحب أن يعود الناس إليه وأن يسلموا وأن يقبلوا الحق الذي جاءهم، فلذلك نسبهم إلى إسرائيل وهي بمعنى عبد الله، فذلك كالتحفيز لهم إذا كان أبوهم عبدا لله عز وجل. فإن قلنا أنه لقب وتحققت فيه عبودية الله، أي كأنه يا أبناء العبد الصالح والنبي الصالح سيروا على ما كان عليه والدكم يعقوب إسرائيل عليه السلام بأن تكونوا مؤمنين صادقين تعبدون الله وحده ولا تشركون به، وأيضا ذكر يعقوب لأنه أخذ العهد على أولاده. بماذا أخذ؟ ما هو العهد الذي أخذه منهم؟ أن يؤمنوا بالله عز وجل وأن لا يشركوا به شيئا وأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الذي أخذه إسرائيل على أولاده، فلذلك هنا ربنا جل جلاله يصدر الخطاب لهذه الأمة ولهذه الفئة من الناس ببني إسرائيل. وقوفنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى وهو يدعوهم قائلا جل جلاله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون. ابتدأت مخاطبتهم بتذكيرهم بالنعم التي أنزلها وأكرمهم الله عز وجل بها وجعلها في آبائهم ثم جعلها فيهم، وهذا ما تبين بيانه في الدرس الماضي في قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فذكرهم بالنعم، وهذا أيضا محفز لقبولهم واستجابتهم وعدم ترددهم. فأولا حرك نفوسهم بالنسبة إلى الأب الصالح الذي أخذ عليهم الوصية والمسمى بما يدل على العبودية لله وإقامة التوحيد، عبد الله لا عبد لغير الله. ثم ذكرهم بالنعم وأنها من عند الله عز وجل وأنها نعم عامة وكثيرة. فإذا كل هذه الأمور المراد أن تنفتح هذه النفوس لدعوة الحق وأن تقبل ما يريده الله عز وجل منهم، وهو إيمانهم بهذا النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما نزل عليه من القرآن العظيم. فهنا يقول الله عز وجل وآمنوا، فإذا شرع في دعوة بني إسرائيل إلى الإسلام وهدي القرآن، وهو المقصود الرئيس من خطابهم، وهو المقصود الرئيس من خطابهم. فإن القرآن العظيم من طريقته في إقامة الحجة أنه أول أمر يقوم به هو وضوح التكليف، أن يكون هناك أمر واضح، وأن يأتي هذا الأمر بصيغة الإلزام. إذن الوضوح في الأمر، أن يكون الشيء المكلف به أمرا واضحا، وأن يأتي بصيغة واضحة في الإلزام، وفي اللغة العربية هي فعل الأمر، وأن يكون المطلوب شيئا واضحا معلوما ليس فيه خفاء ولا فيه غموض. فإذن هذه من طريقة القرآن ليتحقق ماذا؟ ليتحقق وضوح التكليف. ماذا يطلب من الإنسان بعد وضوح التكليف وبيان درجته ومرتبة لزومه على هذا الإنسان؟ يطلب من هذا الإنسان أن يحدد موقفه من هذا التكليف، وهو ما يمكن أن نسميه بتحمل المسؤولية، وهو أن هذا الإنسان يقول قبلت يا ربي هذا الأمر الذي أمرتني به وهذا التكليف الذي كلفتني به، وأنني على استعداد أن أقوم به. فهذا نسميه ماذا؟ تحمل المسؤولية. فلذلك المرحلة الأولى هي مرحلة خطاب يتضح فيه وضوح التكليف والإلزام لهذا الإنسان، يكون هذا الخطاب واضحا من حيث المعنى، ويكون أيضا هذا الخطاب واضحا من حيث اللزوم. المطلوب من هذا الإنسان أن يبين ما هو موقفه من هذا الخطاب الذي جاءه من عند ربه عز وجل، وهو ما نسميه تحمل المسؤولية، قبل أو لم يقبل. فإذا ما قبل الإنسان تحمل هذه المسؤولية وهذا التكليف في مواجهة الوحي عندما ورد إليه، فبعد القبول يتجه الإنسان صوب العمل. فإذا اتجه صوب العمل فإنه مطالب بماذا؟ بقضية ثالثة، وهي صدق النية لله عز وجل في عمله. فإذا أمام وضوح التكليف لا بد أن يتضح الموقف بتحمل المسؤولية، وهي القبول والخضوع، ثم التوجه نحو التنفيذ، فيحتاج إلى صدق النية والإخلاص لله عز وجل. فإذا هنا نقول وآمنوا بعد أن أمرهم بما سبق، فيقول الله عز وجل وآمنوا، فأمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم إلا به. آمنوا، أي كأنه ما أنتم عليه قبل هذا الطلب ليس إيمان. وكيف ليس إيمان؟ وكانوا على كتاب، وكتابهم التوراة، لأنه قال آمنوا، لو كانوا مؤمنين لما أمرهم بهذا الأمر، فدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين. فكيف لم يكونوا مؤمنين وهم يتبعون كتاب؟ والجواب أن الكتاب الذي بين أيديهم وإن كان أصله كتاب منزل من عند الله عز وجل، ولكن لما طرأ عليه التحريف والتغيير والتبديل فأصبح العمل بمقتضاه ليس إيمان، لأنه ليس عمل بما نزل من عند الله عز وجل، وإن كان شيء مما هو فيه باق، ولكن هذا يدل على أن الإيمان يقتضي ماذا؟ يقتضي التسليم الكامل التام لأمر الله عز وجل. فهؤلاء لما غيروا بعض ما في التوراة وحرفوا الحق الذي فيها، ثم ادعوا أنهم متبعين لكتاب نبي، لم يكن ذاك الاتباع يخولهم أو يؤهلهم أن يوصفوا بوصف الإيمان. والله عز وجل بين ذلك موضحا في آيات أخرى، كقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن هذا التغيير وهذا التحريف الذي أحدثوه في الكتب التي أنزلت عليهم دل على أن عملهم بها ما يدخلهم في مسمى الإيمان، وإن ادعوا أنهم يتبعون الكتاب. لذلك هنا يدعوهم الرب عز وجل بقوله: وآمنوا وآمنوا، فإن الوضع الذي أنتم عليه لا يخولكم ولا يؤهلكم ولا يشرفكم ولا يعطيكم هذا الوصف العظيم الجليل أنكم من أهل الإيمان، لما أحدثتم من التغيير والتبديل في الكتب التي أنزلت عليكم. آمنوا صدقوا، والتصديق هو أصل الإيمان. وقلنا سابقا أن قضية الدين تقوم على، بالنسبة للإنسان، العقل والنفس والجوارح، فما ارتبط بالعقل هو قول القلب، وما ارتبط بالنفس هو عمل القلب ثم عمل الجوارح. فقول القلب الأساس فيه التصديق، وهو اليقين بخبر الرب سبحانه وتعالى وأن خبره صدق وحق. ولذلك الأصل في الإيمان قضية التصديق بخبر السماء، وأن خبر الله عز وجل صدق وحق. ثم تأتي قضية المحبة، إذا آمنت بأن هذا الخبر صدق وحق وأن غيره باطل وأنه هو الأساس في قياس كل خبر، فيقتضي محبة هذا الخبر، والحب هو القوة الدافعة للعمل، والحب هي القوة الدافعة للعمل. ولذلك العبادة ما هي؟ العبادة كمال الحب مع تمام الذل، وكمال الحب لا يكون إلا مع كمال اليقينية بحقانية هذا الأمر. فكلما تيقن الإنسان بأن هذا حق كان هذا مدعاة للارتقاء في محبة هذا الأمر الحق، وكلما نقصت اليقينية بحقانية الأمر نقصت قيمة الحب لهذا الأمر، وكلما اكتملت قوة الحب كلما خضعت الجوارح بصورة أكمل وأتم لهذا الأمر المحبوب. فإذن يبقى أن الأساس والإيمان يجمع ذلك كله، لكن لما كان أساسه وأصله وقاعدته التي يبنى عليها هو التصديق، فكان هذا هو الركن الأساس في الإيمان. وإلا فالإيمان هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، ولكن لما كان الأساس الذي يبنى والقضية الأولى التي يعني يؤسس للإيمان إنما هي قضية التصديق، لذلك عظم في دين الله أمر الصدق، وقبح في شريعة الله على أنزل درجة في القبح قضية الكذب، لأن من ألف الكذب فإنه لن يكون عنده اليقين الصادق والقابلية والتعامل مع الوحي بمنتهى الصدق، فعظم أمر الصدق، فإن الرجل كما قال سلم يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذن الله عز وجل يقول لبني إسرائيل وآمنوا، وهذا يعطينا أن هذه الرسالة ليست خاصة بالعرب كما ادعى بنو إسرائيل، وهذا من الباطل الذي ألبسوه بالحق، ولذلك مما كانوا يقولون من صور كانوا يعرضوها لتنفير بني وما يفعله الأحبار منهم بعامتهم، لأنهم إن قرأوا التوراة وجدوا فيها من الأوصاف ما يدل على أن هذا هو نبي حق، فماذا يقول لهم علماؤهم؟ قالوا محمد النبي ولكنه مبعوث للعرب وليس لغيرهم. فهذه الآية تدل على أن دين الإسلام يدعى إليه بنو إسرائيل، وأنهم ممن يجب عليهم أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يتبعوه قال الله عز وجل وآمنوا بما أنزلت، المقصود هنا باتفاق المفسرين القرآن، بما أنزلت. وقد يقول القائل لماذا لم يقل وآمنوا بالقرآن، فلماذا قال بما أنزلت؟ وهذا أمر عظيم. قال علماء التفسير ليبين ما هو الأصل الذي لأجله يؤمن، وهو أن هذا الكتاب من عند الله، أنه منزل من عند الله، أن العبرة في الاتباع ما هي؟ أنه من عند الله لا لأجل المسمى. واضح أن الإيمان بهذا الكتاب لأجل ماذا؟ لأنه من عند الله، بما أنزلت. ولذلك حتى عندما خاطب قريش فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فإذا لبيان أن الله عز وجل يدعو العباد أن يؤمنوا بما نزل من عنده سبحانه وتعالى، أن يؤمنوا بما نزل من عنده سبحانه وتعالى. وأيضا هذا من العهود التي أخذت على بني إسرائيل من أنبيائهم، أن يؤمنوا بما نزل من عند الله عز وجل. وآمنوا بما أنزلت. وأيضا كما قلنا سابقا أن النزول هو نزول من الأعلى إلى الأدنى ليدل على أمور، منها ليدل على الشرف، شرف هذا القرآن، فإن الشيء الذي يأتي من مكان عال يدل على شرفه وعلى مكانته، وأيضا من مكان عال لا تصل إليه أيدي البشر، فإذا هو عار عن الافتراء والكذب، لأنه من عند الله في السماء، وأن للإنسان أن يصل إلى السماء وأن يأتي بهذا الكتاب. فإذا العلو ليدل على تشريف هذا المنزل وعلو مكانته، وأيضا ليدل على ماذا؟ على سلامته، وأنه عال عن الباطل وعن التزييف. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. الله سبحانه وتعالى وهو يأمر الناس بالتصديق بهذا الكتاب العظيم، فإنه يؤيد التصديق بهذا القرآن عند كل مخاطب بما يناسبه، لأن هذا القرآن فيه من دلائل الصدق الأمور العظيمة العجيبة الكثيرة التي تقنع كل صاحب توجه. فلما كان العرب أصحاب فصاحة وبلاغة وبيان، فما هو الأمر الذي تحداهم ليدل على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل؟ قال الله عز وجل في الآية السابقة التي مضت في قبل هذه الآية في آيات سابقة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذن هذا التحدي، أنتم تقولون أنكم أصحاب فصاحة وأصحاب بلاغة وأصحاب بيان وأنكم أساطين هذا الباب وأنكم حكام الكلام الفصيح والبليغ، فهذا كتاب كلامه فصيح بليغ فأتوا بمثله، فإن لم تستطيعوا فأتوا بعشر سور، فإن لم تستطيعوا فأتوا ولو بسورة واحدة، ومفتوح لكم أن تستعينوا بمن شئتم من الإنس والجن مجتمعين ومفترقين وأن تنتجوا سورة واحدة مما ورد في هذا القرآن. إذن تحداهم من الباب الذي لو تأملوا فيه لعلموا أن هذا الكتاب من عند الله لا من عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهنا بالنسبة لبني إسرائيل لم يكونوا أهل فصاحة لأنهم ليسوا عربا، وليس هذا هو الباب الذي هم فيه أقوياء، فلذلك لم يعرض عليهم هذا العرض، وعرض عليهم أمرا آخر أيضا لكي لو وضعوا عقولهم وفكروا بعقل سليم لاستدلوا على أن هذا القرآن من عند الله، فما الذي عرض عليهم في ذلك؟ قال الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم بين أيديكم كتاب. وتقولون أن هذا الكتاب نزل من عند الله عز وجل، فمما يدل على أن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله أنكم سوف تجدون في كتابكم ما يتفق مع ما في هذا القرآن. طيب ما هو هذا الاتفاق؟ قال العلماء، وانتبهوا، قال العلماء: هناك في الدين ما يسميه علماء المقاصد بالدين المشترك أو المحكمات، لأن الله عز وجل أخبر أن هذا القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذه المحكمات يسميها العلماء الدين المشترك. ما معنى الدين المشترك؟ أي جاءت بها كل الأنبياء. مثال ماذا؟ مثال الإيمان بوجود الله وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وقضية الأخلاق، وقضية الصلاة، وقضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. واضح؟ إذن هذه القضايا التي هي الدين المشترك التي هي المحكمات، يقول الله عز وجل إن قرأتم ما في كتابكم مما هو باقي ولم يحرفوه سوف تجدوا أن القرآن جاء بذلك المحكم، وإن كان ما في القرآن على صورة أكمل وأتم. فإذن وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم، فالقرآن يصدق ما في التوراة مما بقي ولم يغير. وأيضا التوراة إن نظروا إلى ذلك فوجدوا أن القرآن تصدق ما في القرآن. فإذا تبين لكم ذلك، إذا ما هو المطلوب؟ أن تكونوا أول من آمن لا أول من كفر، أن تكونوا أول من آمن، ولا أن يكون العرب هم أول من آمن، أن تكونوا أنتم أول من آمن. فيقول الله عز وجل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. فإذا أخبر الرب جل جلاله عن الداعي لإيمانهم وتصديقهم بالقرآن الكريم، وهو موافقة ما في القرآن من الأصول بما في كتابهم باق من الأصول، فجاء موافقا لها لا مخالفا ولا مضاد لها. فإذا هذا الداعي لإيمانهم، هذا الداعي لإيمانهم. فإذا دل ذلك على أن يكونوا أول من آمن. طيب، قال الله عز وجل مصدقا لما معكم، أيضا لماذا لم يقل لما في التوراة وقال لما معكم؟ قال العلماء تدخل التوراة بالأصالة باعتبارها الكتاب الأساس لليهود، ولكن حتى يلحق ما ألحق بها من الكتب التي نزلت على أنبياء بني إسرائيل كالزبور، وما نزل على بعض أنبيائهم مثل أشعيا ودانيال، فإن هذه الكتب أيضا تكون داخلة في هذا الأمر. لذلك قال الله عز وجل مصدقا لما معكم حتى يدخل ذلك كله. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لما في التوراة، قال العلماء من علماء التفسير أن المقصود أيضا هنا بهذا الأمر الذي ورد في القرآن وورد في التوراة، وهو التصديق برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أمر الله في القرآن بالإيمان برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ورد في التوراة أيضا ذلك مصدقا لما معكم. فاتفق ما في القرآن وما في التوراة في الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.